أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول القائل لزوجته: لو رأتك الحور العين لأصابتها الغيرة منك فأنت أجمل؟ هذا كلام باطل، هذا من الكذب، هذا من التملق والكذب، لا يجوز مثل هذا الكلام، يعني هي أحسن من الحور العين. نعم.